وقال الذين وقال الذين ينفقون وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابلته قال هذه الآية أول الذين ينفقون والذين ينفقون وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثل الذين ينفقون مالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون مالهم يمكن المؤلف حدث مثل طيب لما هو يعني وفي مقابله قال ومثل الذين ينفقون مالهم وعزين احسن لان الحين في هذا اللفظ وفي مقابله قال يا الناس ضربوا ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال تعالى فرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال تعالى وإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وذكر الله قدر الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال الصيف ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو مجرها بحسب ما قام بالقلب. الله أعلم. لكن ما هو الضابط يا شيخ الذي يترتب عليه ذلك؟ كيف؟ التشبث بالقرآن مر علينا أنه يحسن سواء حصل التشبث أو نعم. وفي كثير من الأمور لأن هذا المحرم إذا المحرم بمجرد صورته يثبت حكمه. أي نعم. المحرم فمثلا لو زنى الإنسان نقول يشترط أنه ينوي الزنا مثلا. وقال تعالى